السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ناصر الحديث والسنة، قال في مسنده فيما رتبه محمد عبد السندي بقوله كتاب الحدود وفيه أربعة أبواب، الباب الأول في الزنا. قال أخبرنا عبد الوهاب عن يونس عن الحسن عن عبادة يعني ابن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيل، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. وقد حدثني الثقة أن الحسن كان يدخل بينه وبين عبادة حطان الرقاشي، فلا أدري أدخله عبد الوهاب بينهما فترك من كتابي حين حولته وهو في الأصل أو لا، والأصل يوم كتبت هذا الكتاب غائب عني. يعني الشافعي روى الحديث هنا بدون ذكر واسطة بين الحسن وبين عبادة. وقد حدثه، يقول حدثه ثقة، أن الحسن كان يدخل بينه وبين عبادة حطان الرقاش. يقول لا أدري هل هو في أصل كتابي وسقط حين حولته أو لا، لأن الكتاب غائب عنه. على العموم الحديث صحيح رضي الله عنه به. ورواه أيضا من طريق شعبة وغيره عن قتادة عن الحسن نحوه، وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، والنسائي في الكبرى، وابن خلف عن يحيى القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله به. فجعل يونس بن جبير مكان الحسن. قال المزي في الأطراف وهو وهم، فنظرنا في هذا الإسناد لنرى ممن يكون الوهم، فوجدناهم كلهم ثقات. وقد علق الوهم بشيخ ابن ماجة بكر بن خلف شيخ الألباني رحمه الله كما في رواية الغليل، فقال وأظنه من شيخ ابن ماجه اللي هو بكر بن خلف. قلت وهذا الكلام فيه نظر، فالإسناد صحيح ولا علة فيه، ولعل لقتادة في هذا الحديث شيخين كما ذكر ذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه لتفسير الطبري، حيث روى الطبري هذا الحديث، وكذلك أيضا في تحقيق الرسالة للشافعي. والحديث أيضا رواه أحمد والطيالسي والدارمي والطحاوي في شرح المعاني، وابن الجارود والبيهقي وعبد الرزاق في المصنف، كلهم رووه موصولا بذكر الواسطة. وقد رواه مرسلا يعني عن الحسن عن عبادة مباشرة، كل من أحمد والبيهقي والطيالسي. وعلى كل حال فالحديث صحيح، الحسن يصله مرة ويرسله أخرى، والحديث صحيح وفيه تفسير قول الله عز وجل أو يجعل الله لهن سبيلا. قال السبيل، فسره النبي صلى الله عليه وسلم، السبيل لمن أتى الفاحشة إذا كان بكرا ببكر جلد مئة وتغريب عام، وإذا كان ثيبا بالثيب جلد مئة والرجم. وهذا الحديث فيه الجمع بين الجلد والرجم، وبه أخذ علي كما سيأتي. يقول: جلدتهما بكتاب الله ورجمتهما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغيره من الصحابة والتابعين والأئمة لا يجمعون بين الحدين، فالبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب، وهذا الذي مضت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، أنه كان إذا أتي بالثيب أقام عليه الحد وهو الرجم، حفر لهما ورجمهما، ولم يثبت عمليا أنه جمع بين الجلد والرجم، لكن هذا كان فهم علي رضي الله عنه للعمل، كما قال: جلدتهما بكتاب الله ورجمتهما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الرجم يكون حتى الموت يا شيخ؟ ما الرجم يعني؟ ماشي، احنا عندنا قصة معز رضي الله عنه لما فرط وأدركوه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تركتموه؟ هل تركتموه؟ خلاص، عشان معترف. اي نعم. أنا لو أقيمت عليه البينة، هو جاء معترف، فهو الذي هرب، يعني هو جاء بمحض إرادته وهرب، لكن اللي أقيمت عليه البينة وشهد عليه 4 شهور يترك لو فرق؟ لا لا، بين اعتراف ثم اعتراف حضور الحجل والشهادة حتى لو فرق واتبع شيخ ولو نعم درى الحدود بالشهادة، ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تلقين من جاء معترفا حجته، لعلك فعلت لعلك أو قل ما فعل. أدخلونا ما نخلص الباب، ولو في حاجة مبهمة نبقى نتكلم فيها. قال: أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن هشام بن عمر. يعني في أشياء، يعني الكلام ده قلت كثيرا، يعني لعلك تسأل عن أمر سيأتي في الحديث الآتي أو سيأتي منه بعد قليل، وانت قول لنفسك برضه. قال: أخبرنا مسلم بن خالد قال عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن حاطب حدثه قال: توفي حاطب فأعتق من صلى من رقيقه وصام. اللي شافهم كويسين بيصلوا وصوموا يعتقهم عن دبر يعني. فكانت له أمة نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه، فلم ترعه إلا بحبلها وكانت ثيبا، فذهب إلى عمر رضي الله عنه فحدثه، فقال عمر: لأنت الرجل لا تأتي بخير، دايما تجيب لنا مشاكل كده. فأفزعه ذلك، فأرسل إليها عمر فقال: أحبلت؟ فقالت: نعم، من مرعوش بدرهمين، يعني حتى من الأمر ما لا تعيره انتباها يعني ولا أهمية. فإذا هي تستهل بذلك ولا تكتمه، يعني بتخبيش، مش خايفة، يعني مش عارف أن الأمر جريمة، يعني تجهل الحكمة. وهذا بيذكروه دايما في مسألة الجهل، هل هو عذر، وبيذكر هذا الأثر. فإذا هي تستهل بذلك لا تكتمه. وصادف عليا وعثمان وعبد الرحمن بن عوف فقال: أشيروا علي، عمر في مجلس هؤلاء. وكان عثمان جالسا فاضطجع، فقال علي وعبد الرحمن: قد وقع عليها الحد. فقال: أشر علي يا عثمان. فقال: قد أشار عليك أخواك، يعني بيدفع المسألة بعيد عن نفسه. فقال: أشر علي أنت. فقال: أراها تستهل به كأنها لا تعلم، تستهين بالأمر، وليس الحد إلا على من علمه، فالجاهل لا يقام عليه الحد. فقال: صدقت، والذي نفسي بيده، ما الحد إلا على من علمه. فجلدها عمر 100 وغربها عاما. هذا في إسناده ضعف وانقطاع. يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعب بن محمد أبو بكر المدني ثقة، وهو لم يسمع من عمر كما قال ابن معين كذا في جامع التحصيل، فهو يحكي قصة لم يدركها ولم يصرح بسماعه من أبيه، يعني حكى عن أبيه أنه وقع له كذا وكذا. والحديث رواه البيهقي من طريق الشافعي وعبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج قال أخبرني هشام به، وعن معمر قال أخبرني هشام به نحوه، وقد رواه عبد الرزاق أيضا موصولا عن الثوري عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن حاطب نحوه، فزاد محمد بن عمرو عن أبي محمد بن عمرو عن أبيه، زيادة عن أبي هذه التي تبين الاتصال التي تظهر الاتصال، وهي زيادة ضعيفة حيث خالف عروة بن الزبير فإنه لم يذكرها، عروة لم يذكر هذا الواسطة وذكر الواسطة محمد بن عمرو بن علقمة، فإنه لم يذكره محمد بن عمرو بن علقمة له له أوهام فلعله من أوهامه، وقد ذكر هذا الشيخ الألباني الأثر رحمه الله في إرواء الغليل وضعفه بسبب مسلم بن خالد الزنجي وعنعنة بن جريج، وفاته إسناد عبد الرزاق الخالي من هاتين العلتين اللي هما من غير طريق مسلم وعنعنة بن جريج، لكنه معلوم كما تقدم يعني هذه الزيادة مرجوحة لا تصح، فيبقى الانقطاع هذا. شيخنا قوله في أول الحديث توفي حاطب فأعتق، مين الأعتق؟ حاطب يعني المسألة في كلام تقديم وتأخير يعني كان قد أعتق وكان توفي بعد ذلك كذا و الظاهر انه هو في حياته علشان اللي حصل ده في حياته. تدبير. نعم. ليه؟ تدبير. انتظر او عند موته. ممكن. مثل الجهل. هذا حكم ثابت يعني حتى لو لم يثبت الاثر. الله لا يؤخذ الا بعد بلوغ رسالة. الجهل نسبي. الجهل نسبي. الانسان يحيا في دولة الاسلام. قد يعيش في دولة الإسلام ويغيب عنه الحكم، كان في من الصحابة من يغيب عنهم أحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا ده ممكن مثلا إيه حديث إسلام أو بعيد جدا عن مجالس العلم ما يعرفش حاجة أصلا، يعني واحدة جارية عجمية ومخها مش قد كده. هو ده اللي بيتكلم فيه. ده السبب. إيه نعم هو إحنا مش هنقول إن إيه إن الجهل عام في طائفة أو في بلد أو في زمان، لا لا الأصل على العموم كده، الجهل عذر، قد يكون الجهل متفشيا في زمن دون زمان في بلد دون بلد، زي ما دائما الشيخ الفوزان بيقول يعني بلد التوحيد اللي منتشر فيها تعليم التوحيد ودعوة التوحيد ما حدش له عذر، كلام ده مش صحيح طبعا مش على العموم، والا في ناس في بلاد التوحيد ما يعرفوش حاجه عن التوحيد. المعلومات من الدين بالضروره امور مقطوعه يعني وبرضه مساله المعلوم من الدين بالضروره هذه ممكن تغيب عن بعض الناس، ممكن تغيب عن بعض الناس يعني مثل هذا الامر المعلوم من الدين بالضروره ده اللي لا جهله احد، كما وجوب الصلاه حرمه السرقه يعني ده خاص بيها، هي خاص بيه بحالتها اللي هي جارية أعجمية. ما هو أصل يعني المعلوم من الدين بالضرورة يعني لا يعلمه عامة الناس، ده مش معنى كل واحد بعينه يعلم، ده الأصل إلا ما كان له حالة خاصة. أين ما هو يعني في شخص أو أشخاص اللي احنا عندنا قد يكون معلوم من الدين بالضرورة عند طائفة من الطوائف وعند طائفة الأخرى لا يعلمون أصلا، مش معلوم من الدين بالضرورة لا عند عامة الناس. أنا بتكلم في كده وجوب الصلاة حرمة السرقة حرمة الزنا ايضا مساله المعلوم من الدين بالضروره تختلف من معلوم الى اخر، يعني في بعض الناس يجهل مثلا ان الخمر حرام لانه نشا في بيئه وتوارثوا ان بيئتهم يشربون هذا زي ما بيقولوا اما للعلاج او للاستشفاء او للصحه او للبرد او نحو ذلك، ما جهلش انها حرام مطلقا يعني في الاساس يعني اذا هو يعني الأصل مسألة إيه؟ مسألة المعلوم من الدين بالضرورة هذا الأصل، وده مش معناه إن كل أحد بعينه يعلم ذلك الضرورة ده الأصل المفترض إن هو يعلمه، ده المفترض. كان لي حاله خاصه زي الجاريه دي مثلا. اي ما احنا بنقول اهو، انا بقول ايه مش معنى كله معلومه. هذا لا يغيب علمه عن احد، لكن في احد ما يعرف. حالات بقى شاذة. لكن السرقه الذي سرق شيء القاعده اهو، ثم ذهب به الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال القطع، فقال يا رسول الله ولا قال اولا تسمي قبل ذلك، فبلغه ان الحكم بالتحريم ان الحكم حرام، ولكن لم يبلغه هو حد هو القطع. فبلوغ الحكم بالتحريم دلاله كافيه على وجوب الهيك الحد، ولم يكن وان جهله الايه وان جهله الفاعل المحرم. عندك ان هو جاهل أيوة. لا لا لا، المسألة مسألة علم، علم حرمة الشيء غير معرفة الحد عليه. يعني واحد يعرف ان هذا حرام لكن درجة الحرمانية تبلغ كذا وكذا يجهلها، فمثل هذا قد لا يؤاخذ، وفي بعض الأحيان يعاقب عليها في الآخرة لأنه يعلم أنه محرم. درجة التحريم مش مهم، مش عارف الحد، هو عارف انه حرام، لم يثبت الحد، لا يعرف الحد، هو عارف انه حرام مش تعدى. اصل مسألة قصة صفوان ما فيش فهم ان السارق نفسه مش عارف انه حرام. وصفوان اللي هو لا صفوان رجع من الحد. اي نعم صفوان، مش الرجل السارق، مش السارق. أصل السارقة، السارقة هذه يعني حتى الحيوانات تعرف أنها تسرق، تعرف أنها تسرق، هو عارف أنه بأنه سرق. متفق عليه بين الملل. إيه نعم، بين الـ بين الـ بين العقلاء، مش العقلاء وغير العقلاء، حتى الحيوانات تعرف أنها تسرق. وأيضا سيد الجهل بالكفارات لا تسقط إلا تسقط الكفارة. إذا بلغ الحاكم. نعم. الجهل بالعقوبة لا يسقط الحد. ما يسقط. يرد عليك انت ابو حاتم في حاله برضه، يرد عليك انت حالا، انت رديت على نفسك، حالا انت رديت على نفسك. نعم. وانت رد عليه بقى. الجهل بالعقوبه لا يسقط الحد. انت قول له يسقط. لا انا ما قلتش، هو كان بيستدل على صفوان وعبد الجهل. رد قول عبد الله، ايه رايك يا عبد الله؟ عبد الله كله عالم الحد واداء مصدق. وعبد الفتاح ايه رايك يا عبد الله؟ معقول تقعد ساكت كده؟ حضرتك لازم يكون كده، مش لازم يكون كده، ما قلت ما بنبقى نخلص، ما نبقى نخلص كتاب حدود حد الزنا، لسه احنا في حاجات. عثمان رضي الله عنه في هذا الاسناد على انه لا يصح، ووافقه عمر على ذلك، انها تجهل ومن اجل الجهل اسقط عنها الحد، اراها تستهين به ويعمل، لانها اصلا ده بتحكي التفاصيل بقى، اي نعم وبدرهمين ومش بدرهمين اللي فيها، يعني كانها تقول ما في الامر. فعثمان قال اراها تجهل كانها لا تعلم، وعثمان عمر ايده على ذلك رضي الله عنه. في الاخر اقام على الحد. ها؟ في الاخر اقام على الحد. اقام على الحد؟ اه في النص الحديث ما هو ما الحد الا على من علم، فجلدها عمر ماء وغربها عام. ده تضيق مثلا ما رقمهاش يعني؟ هي ثيب، مش بقول المرأة يعني خفف، يعني مش ثيب، هي ثيب وكانت ثيبا، يبقى خفف يعني. وحدها الرجم، فقال الحد على من علمه. كل هذا طبعا هينبنى على صحة الإسناد، والإسناد لا صح. نعم. تلقين الحجة، الجهل تعريف. ما أنا بقول للشيخ التصريح ولا تعريف؟ إذا قال الحاكم لمن جاء يعترف قل كذا، كل ما فعلته. إي نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعلك، لا لعلك قبلت، لعلك دخلت. لم يفهم من التعريف، لم يفهم من التعريف، لم يفهم تعريضا. ده مش تعريض، تعريض إيه؟ ده بيلقنه حجة. تلقين الحجة. أي نعم. الثاني لا، الثاني جاي يتطهر. لا انا لا يا رسول، انا زنيت فعلا، زنيت لعلك فعلت، لا لا زنيت لعلك، لا انا كان ذاك من اخر التفصيل يعني التاكيد والتيقن خلاص. لسه هيجي العسيف والمعسفشي، هو جاي في الحديث اللي جاي بالضبط. قال أخبرنا مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنهم أنهما أخبرا عن أبي هريرة وعن زيد بن خالد أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله وقال الآخر وكان أفقههما أجل يا رسول الله فاقضي بيننا وأذن لي في أن أتكلم قال تكلم قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبرت أن على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شاة وجارية بدل ما يترجم هم أفتوا فتوى غلط طبعا لأن الواد بكر فافتديت منه بمئة شاة وجارية ثم إني سألت أهل العلم أهل العلم لما بتكلموا بعلم بقى الثانيين اللي تكلموا بغير علم ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته لأنها ثيب والولد بكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد إليك لأن الحكم بهما باطل وجلد ابنه مئة وغربه عاما وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها الحديث رواه البخاري في كتاب النذور والحدود والصلح والأحكام والوكالة والشروط والاعتصام وخبر الواحد والحدود أيضا من وجه آخر والشهادات طيب كلهم من طريق طيب من طريق الزهري به والطريق الأخرى من طريق الزهري عن عبيد الله عن زيد بن خالد فقط من غير ذكر أبي هريرة وراه مسلم من طريق الزهري وأبو داود عن القعنبي عن مالك والترمذي وقال حسن صحيح والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن الجرود وأحمد هذا الحديث فيه إثبات أن عقوبة الزنا البكر الجلد والثيب الرجم وهنا لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الولد بين الجلد والرجم قال أخبرنا مالك وابن عيينة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وزاد سفيان حديث رواه عن مالك وسفيان وشبل يعني أضاف شبلا إلى أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلا ذكر أن ابنه زنى بامرأة رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله فجلد ابنه مئة وغربه عاما وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الآخر فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها الحديث صحيح كما تقدم وزيادة سفيان وشبل هي عند الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن الجرود وأحمد وقال الترمذي وحديث ابن عيينة وهم فيه سفيان ابن عيينة أدخل حديثا في حديث انتهى يعني ادخل شبل في هؤلاء يعني قال أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليبيعها ولو بضفير من شعر يعني الحبل الحديث صحيح ثم إن عادت فزنت إلى خمس مرات والصواب أنه أربعة فقط فإن زنت الرابعة في بعض الروايات الرابعة الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في الكبرى وأحمد والبيهقي وقد رواه من طريق أبي هريرة وزيد بن خالد كما تقدم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والدارمي تقدم هذا الحديث نعم. في مسألة كده النبي ليه قال لو اعترفت؟ يعني رجل قال الله يعافينا وإياكم إنه زنى بفلان، وفي شهود ومن وأهل العلم الذين حكموا في القضية قبل ذلك. هذه المرأة إذا قالت لم أزني، لا لو في شهود كلام ما لهاش اعتبار، كلامها ما لهاش اعتبار ما دام في شهود. لكن مجرد رجل يزعم أنه زنى بامرأة يعترف على نفسه ولم تعترف، هي أنكرت، سقطت العقوبة طبعا. هو يرجم ولا يحد للقذف؟ يرجم إن كان ثيبا. الناس رضي الله عنهم وزنى أكيد زنى بامرأة يعني. أيوة، لكن لم تذكر المرأة في القصة. هو رجل المرأة لم يرى حبل، لم تعترف، ولم تعترف يدرى عنها الحد، ولم يشهد. هو معترف على نفسه، قضى على نفسه. هو ما زناش، هو المرأة اللي هو قال إنه زنى بيها ما زناش بيها، ماشي. هو أراد أن يطهر هو نفسه، هو نفسه يعني يقر على نفسه، ما فيش أكثر من ذلك. كده بيكذب، التاني أنكر. لا ما بيكذبش، هيكذب على نفسه. واحد هيجلب لنفسه، الثانية الظاهر ان الاخرى هي الكاذبة. لكن عندنا في الشرع ان لا يقام عليها حد الا اذا كان هناك حبل وليس لها زوج، الا اذا اعترفت، الا اذا كان هناك الشهود الاربعة. طيب لا يعتد باهل الحكومة الاولى اهل العلم؟ لا يعتد ان هو ذهب اليهم واعترف على نفسه وهم حكموا، لا يعتد انهم شهود وهم لم يشهدوا. هو حكى لهم واقعا وحكموا على الواقعة، لا يعتد بحكومتهم. يعني مش فاهم، يعني راح واحد وقال حصل كذا كذا وشاهدوا كذلك، دول لا يؤتى به في القضية ولا دول وقعت وقعة خاصة؟ ما هم يعني شاهدتهم بعد ذلك على اعترافه، هو معترف خلاص، مش محتاجين لهم أصلا. ما ينفعش بقى نقول إن هم شاهدوا على المرأة بأنها زنت، لأنهم لم يروها، لم يشهدوا شهادة مشاهدة. يرجم مش اعترف، هو ثيب. طيب لو عاد في اعترافه تسقط عنه؟ لا. ليه؟ ليه؟ النبي كان يعود مات. ها؟ لما النبي يرد مات. ده من لسه ما قضاش. لم يقض الآن. لسه أثناء الاعتراف أو إقامة الشهود، لكن ده انتهى وقال أنا زنيت. وبعدين رجع تاني قال لا. رجع قبل العقوبة. ولا. هو صادق ولا كاذب؟ صادق ولا كاذب؟ كذب نفسه. طيب صادق في التكذيب؟ هو ولا كاذب؟ هو كاذب فينا هنا، لا يقبل خبره، انتهى. بس يتساقطان. لا لا سقطان. لو سقط العقوبة يجلد للقذف برؤية الحاكم يعني؟ سقط العقوبة إذا ده هنرجمه، هنرجمه هيقذفه هجلده إذا. هو كذب نفسه وسقط عنه الرؤية. لا مش هتسقط عنه. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن علي أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدت جارية لها زنت. يعني الحديث السابق وهذا الأثر يدل على جواز إقامة السيد الحد على مولاه. إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، هو اللي يقوم على الحد. نعم نفس المقدار العبد، يعني الحد لا عن النصف ينصف، لكن الحد الذي لا ينصف ينصف ازاي؟ طيب هل اسم حد ولا تعزير؟ نعم اسم حد ولا تعزير؟ حد. طيب الحد لا يكون الا بنادى حاكم من او باذن حاكم. احنا قلنا هو السيد يقوم على عبد، هذا ان كان دون القتل. نعم اما القتل لابد ان يكون، ولو القتل قتلت حفصة جارية حد أمر بقتلها سحرتها. وكذلك ابن مسعود ولا سعد الخدري لما قال أنزل حتى تضرب عنقه. أبو موسى. أبو موسى الأشعري. نعم. ابن الشرح قال وكان أبو موسى حاكما. أنا لا أعلم، يعني هو الأصل أن الحدود للحاكم. تمام؟ لكن الحد على الإماء والجواري للعبيد. الضرب أو التعزير. لا من اللي قال بقى الضرب والتعزير؟ ما أقول لك القتل أهو. جلدت أمرت حفصة جارية سحرتها بأن تقتل. هذا مالها هي؟ ده ملكها حدود. طب ما تقول لنفسك بقى بإذن الحاكم. طب لحاكم مين بقى؟ وهذا حكم عمر تقول كل سحر وساحرة، هذا حكم عمر. فهي حفصة لها جارية سحرة فأمرت بقتله. هي الحديث اللي فات ده فليجلدها الحد. وانا اتكلم في الجلد، مين ايه اللي بدي يفرق ليه بقى بين الجلد وبين القاتل؟ ليه انا كل اللي بين هذا حد؟ ليه مين اللي قال بين هذا حد؟ مش احنا قلنا حفصة امرت بقتلها ايه؟ هو ادتها لهم ملها، ادتها لمين؟ لمن يقيمون الحد. لا لا، مواليها الاخرين من يلون امرها. اصلا مش هتقوم تقتل حفصة، مش هتقتل، امرت بقتلها. يقيمه الرجل على المرأة لو المرأة الزوج. لا انا اقصد المرأة عموما زنت او فعلت اي حاجة من ذلك. ايوه قيم الحدود الرجال المرأة الرجل مثلا يعني المرأة. اه نعم، امال ايه؟ امال هنجيب لها نساء جوا؟ هيعملوها كده بالحق. مش هيرجموها هم لا، هيقولوا مسكينة. الحدود للحكام من شأن الحاكم، لكن يستثنى السادة على مماليكهم. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن علي أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدت جارية لها زنت. هذا الإسناد منقطع. قد روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار، وروى البيهقي من طريق الشافعي به، والحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب ثقة فقيه لكنه مات سنة 99 وقيل 100، وفاطمة رضي الله عنها ماتت سنة 10 بعد وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم، ففيه انقطاع. وقد وهم الشيخ الألباني في هذا السند فقال رحمه الله تعالى في رواية الغليل: وهذا سند رجال وكلهم ثقات رجال الشيخان إلا أنه منقطع، فإن الحسن بن محمد ابن علي لم يدرك جدته فاطمة، وموضع الوهم في قوله أن فاطمة جدت الحسن ابن محمد ابن علي، وليس كذلك، فإن الحسن ابن محمد ابن علي وابن محمد ابن الحنفية، وجدته الحنفية من سبي بني حنيفة وليست فاطمة رضي الله عنها. قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد وأبي الزناد كلاهما عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلا قال أحدهما أحبا وقال الآخر مقعدا، كان عند جوار سعد فأصاب امرأة حبل فرميت به. قالوا الذي فعل بها هذا الأحبن، فسئل فاعترفت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به. قال أحدهما فجلد بأثكال النخل، وقال الآخر بأثكور النخل. هذا إسناد مرسل، وقد رواه النسائي في الكبرى والدارقطني والبغ شرح السنة، وقال المحقق لشرح السنة رجال وثقات لكنه مرسل. قلت هو كما قال، فإن أبا أمامة أسعد بن سهل بن حنيف ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وليست له صحبة، وما روي عنه فهو مرسل كما في جامع أو ما روى عنه فهو مرسل كما في جامع التحصيل. فقوله أحبن، قال ابن الأثير الأحبن المستسقي من الحبن اللي هو البطن يعني، وهو عظيم البطن. نعم حبن. والأثكال والأثكول لغة في العثكال والعثكول، وهو عثق النخل بما فيه الشماريخ المأشة يعني. احنا هما بالراء والأخرى باللم. اي نعم. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا بالشام وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها، فكتب معاوية إلى أبي موسى الأشعري بأن يسأل له عن ذلك علي رضي الله عنه، فسأله فقال علي رضي الله عنه: إن هذا الشيء ما هو بأرض العراق، عزمت عليك لتخبرني. فأخبره فقال علي رضي الله عنه: أنا أبو الحسن، إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعطى برمته. يعني قتل رجلا زعم أنه كان مع امرأته، أو قتل امرأته زعم أنها زنت، وهذا لا يكون مقبولا منه إلا إذا أتى بالشهود، فهذا يعتبر قاتل. فاعتبر عمر رضي الله عنه علي رضي الله عنه أن ذلك قتل فأمر به، فإما أن يأتي بأربعة شهداء أو يقتل، فليعتبر أمتي يعني القصاص. وهذا إسناده صحيح، وقد روى البيهقي من طريق الشافعي. قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أن علي بن أبي طالب سئل عن رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها، فقال: إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعتبر أمته. قال: أخبرنا مالك عن سهيل عن أبيه، سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة أن سعدا قال يا رسول الله، سعد بن معاذ قال: يا رسول الله، رأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. حديث صحيح. حديث السابق ده مش كان فيه برضو أثر أن واحد من الصحابة كان في الغزو أو كده، وفي واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله فقتله، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أشفقت عن قلبه، يعني هو قتل، هو قتل، أو ليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعتها ما قامش عليه الحد مثلا، هو قتل وهو الرجل كان أسر أو كان نطق بالشهادة. وهنا قال أن هذا الرجل لما تسرع في القتل سيدنا علي قال إيه؟ يعتبر أمتي، هياخد من القصاص. نعم. لما الثاني قتل ده قتل الواحد، أصل الثاني في ده أول حاجة في القتال، وفي شبهة، شبهة أنه هو قالها تعوذا يعني، والنبي عظم الكلمة، عظم الكلمة، لكن وده دفع الدية من النبي صلى الله عليه وسلم، دفع الدية من ماله. شيخنا سعد بن معاذ ولا سعد بن عبادة؟ سعد بن معاذ. سعد بن عبادة. سعد هو ابن عبادة. الحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي في الكبرى. هنا كمان في كم كلام على في سد الذريعة، أراد قتل رجل قال وجدته مع امرأتي. لا، حديث سعد لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا وجدت رجلا مع امرأتي أقتله فتقتلونه أم كيف أفعل؟ في كان في مراجعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سعد في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة شهداء. في عندكم زيادة ما في النسخة الجديدة دي؟ طيب نعد على الأثر السابق. والحديث رواه أيضا مسلم وفيه زيادة في آخره، قال: كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لا أعاجله بالسيف قبل ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم، إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير منه. وقد ورد هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة، وسياق أتم من هذا عند البخاري ومسلم وغيرهما، حديث اللي فيهم المراجعة الطويلة بين سعد وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد أيضا من شهادة الشهود حتى وإن كانت امرأته، فلا يجوز له. ولذلك كما تقدم قال علي: إما أن يأتي بأربعة شهداء وإلا أن يدفع برمته، قام عليه الحد. قال: أخبرنا مالك عن سهيل عن أبيه، سهيل بن أبي صالح. أي نعم. نعم. قال: أخبرنا مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعدا إلى آخره. قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتاه رجل وهو بالشام، فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك، فأتاها وعندها نسوة حولها، فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله، يعني قول دعوى الرجل عليك ما لن يؤخذ بها، هل هو صادق أم لا. وجعل يلقنه أشباه ذلك لتنزع، وثبتت على الاعتراف، فأمر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرجمت. هذا إسناده صحيح وهو في الموطأ، يعني دعوى الرجل بمفرده لم تكن كافية، لابد أن تعترف المرأة أو يأتي بالشهود الأربعة، وإن لم يأتي بالشهود بقى فيأتي اللعان، هذا حكم آخر. قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا، حديث رواه البخاري في مواضع ومسلم وأبو داود والترمذي مختصرا، وقال حسن صحيح، والنسائي في الكبرى، وابن ماجه والدارمي والبيهقي وابن الجرود وأحمد في مواضع. قال وهذا أيضا ترجمة فاحكم بينهما للآية، فإن جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل الله إليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكم لمن تحاكم إليه، والحاكم المسلم يحكم بمن بما أنزل الله عز وجل في كتابه، ما يقولش نحكم بينهم بشريعتهم. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الرجم في كتاب الله حق على كل من زنى إذا أحصن أو أحصن من الرجال والنساء إذا قامت عليه البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. متى يرجم الزاني؟ إن كان رجلا بالشهود أو الاعتراف، وإن كانت امرأة بالشهود أو الاعتراف أو الحبل وليس ذات زوج. احنا قلنا كذبت امراة الى الله خلاص، ما دام ما اعترفتش خلاص لا يحكم معاها. ها لا تزال تحت المشيئة، لو حصلت توبتها في الدنيا امرها بين يدي الله. لا ما احنا بنتكلم على هل يحكم عليها بالحد، يعني التوبه دي تنفعه عند الله يقينا من اعترف ذنبا ثم حد به في الدنيا. الحدود كفارات، الحدود كفارات. وضع المعاني خلاص، هو الفرق ما بين وهي تاب، فوضع اللعان بتاعها. سؤال بقى. ها سؤال ايه؟ تلاعن وفرق بينهم. وهي انكرت، ما هو الملعنة معناها انها انكرت، لا تتفق المشيئة حتى لو تابت بعد التفريق، يعني توبة خلاص. ما هو يهوديان زنا، دي ترجمة للقصة اللي حصل يعني. قال أخبرنا، طيب خطبة عمر هذه التي فيها الرجم حق في كتاب، سيأتي على الناس زمان وينكرون الرجم، والرجم في كتاب الله حق، وإذا كان كذا وكذا الحديث، الخطبة طويلة. هذه الخطبة خطبة عمر بالجابية، رواه البخاري والنسائي ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي والبيهقي وابن الجرود والنسائي في الكبرى وأحمد في مواضع. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، يعني تنكروها وتزيغوا عنها، وأن يقول قائل لا نجد حد الرجم في كتاب الله، قد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، فوالذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فإنا قد قرأناها. وهو جزء من حديث صحيح وهو في الموطأ هكذا، وتوفي كما تقول عائشة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى، يعني الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. كانت من آخر ما نسخ، نسخ تلاوتها أو نسخت تلاوتها وبقي الحكم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رجم، وعمر قول يا رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجم أبو بكر ورجمنا ورجمت الأئمة بعدهم. فهذا الرجم حكم ماض باق، لأنه آخر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الآية المنسوخة حكمها باق، ولذلك كان بعض الصحابة يقرؤونها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لتأخر نسخها كما ذكرنا، فكانوا لا يعلمون أو بعضهم كان لا يعلم أنها قد نسخت. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إن الحد الذي ينفذ في الأرض خير من مطر 40 خريف، ده مش بعض العلماء، ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 85. أنا بقول لك بأحد حد الذي يقوم في الأرض خير من مطر 40، حد يعمل به في الأرض خير من أن يمطر 70 خريف، حد يعمل به في الأرض. صح الشيخ الألباني؟ لا لا، اليوم 12 ناس بارك الله دلوقتي سيدنا الحدود اللي ما بقتش تقوم فيه.